الحجر الصحي جنني طير لي عقلي مني بدي شوفك انتي وما معك كورونا لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبي ملهوف والله انا المحبوس اوعي انتي تجيني واخداني عل هادي وجملها مش عادي لما بتيجي قصادي بموت 200 مرة يا شغلة افكاري حسي بقى في ناري يا حلا بنت كاري يا فراولة الحتة وقت الشفتة قدام بايدك فوفو كمامة خربت لي بيت المجنونة احسن شوفها بمنامة لا تلومو هالسناقل سنجل مش يعني عاطل يمكن هو بيحبها ما بده مشاكل لا تقولوا عني جاهل عن حبي ماني سائل حتى ما بهدل بنت النزيد واسمي عالسناقل